وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى، والذي يجمعنا ضمن هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. ونحن نتدارس في هذا اللقاء والأيام المقبلة إن شاء الله تعالى رسالة علمية مباركة لعلم من أعلام المسلمين في العصور المتأخرة، وهو الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله تعالى. وهذه الرسالة كتبت في بيان عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في باب الألوهية والرد على بعض الشبه المتعلقة بذلك. أولا، حفظكم الله، مقدمة بين يدي هذه الرسالة. ميزات هذه الرسالة: الرسالة حفظكم الله ورعاكم على صغر حجمها امتازت بميزات قل أن تجدها في رسالة مثلها. أولها كونها خاصة بمسائل الألوهية، وتعرفون حفظكم الله ندرة الكتب التي تخصصت بمسائل الألوهية. الأمر الثاني أنها كتبت بأسلوب علمي رفيع، لأن كاتبها يخاطب بها العلماء والقضاة، ولذلك احتاج أن يجعل أسلوبها أسلوبا علميا رفيعا موجزا مختصرا بعيدا عن الحشو الذي يمله العلماء. الأمر الثالث فيها بيان هام جدا لطلبة العلم، وهو أنه لا يقدم كل أحد على نصيحة الولاة والعلماء، وأن من أراد أن ينصح الولاة لا بد أن يختار الناصح اللائق بهم، وكذلك من أراد أن ينصح العلماء لا بد أن يختار الناصح اللائق بهم، وكذلك من أراد أن ينصح القضاة لا بد أن يختار الناصح اللائق بهم، فلكل مقداره في العلم والقدر. وهذه مسألة تفوت على كثير من طلبة العلم المبتدئين، فينبغي التنبه لهذه المسألة الخطيرة. وهذا من باب قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. ومن باب قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الأمر الرابع أهمية المسائل التي تعرض لها الإمام في رسالته الموجزة، فقد بدأ بتعريف العبادة وبتعريف لا إله إلا الله، وتطرق لمسائل الشفاعة والتوسل، ولقضايا التكفير والتبديع والتفسيق والهجر. وهذه مسائل هامة في باب توحيد الألوهية. لو أن طالب العلم ركز على هذه المسائل الهامة وبثها في أهله لاستفادوا خيرا كثيرا. الأمر الخامس حفظكم الله براءة الدعوة السلفية على مر العصور من تهمة التكفير بلا حق. وهذه التهمة يحاول أعداء الدعوة السلفية على مر العصور من إلصاقها بالدعوة السلفية، والسلفيون على مر عصورهم منها براء ولله الحمد والمنة. الأمر السادس وما جاء أن هذه الرسالة حفظكم الله وما جاء في معناها فيه بيان هام لتاريخ هذه الدولة المباركة. فهذه الرسالة كتبت قبل 200 سنة تقريبا في أطوار هذه الدولة المباركة الأولى. كتب هذه الرسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، وهو الإمام الثاني لهذه الدولة المباركة بعد اتصالها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا عرف طالب العلم حفظكم الله المؤسسين لهذه الدولة لا يستغرب ما عليه حال هذه الدولة الآن في هذا الزمان من تمسك بالكتاب والسنة على قدر الطاقة، ومن عمل بهما على قدر الطاقة، ومن دعوة إليهما على قدر الطاقة. ونرد حفظكم الله بذلك على من طعن في هذه الدولة في أي عصر من عصورها، نقول هؤلاء هم أمراؤها، وهؤلاء هم أئمتها، وهؤلاء هم ملوكها. فالإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عالم رباني كما سيأتي في ترجمته، وهو من المؤسسين الأوائل لهذه الدولة، ونصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالسنان والقرآن. وهذا من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ رحمه الله. ولا زال هؤلاء الأئمة من آل سعود حفظهم الله ورعاهم إلى يومنا هذا ينصرون الدعوة السلفية والكتاب والسنة. فنحن ولله الحمد والمنة تعلمنا السنة في مدارسهم، وندعو إليها داخل المملكة وخارجها بأمرهم وإذنهم وعلى نفقتهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ورحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم وسددهم وثبتهم على التمسك بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. فإن العدو كثير والحاسد كثير، نعوذ بالله من ذلك. وفي هذا شكر لله عز وجل على هذه النعمة وتحدث بنعمتها بنعمته سبحانه وتعالى. الأمر السادس حفظكم الله أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود كثيرا ما كان يرسل مثل هذه الرسالة إلى العلماء باسمه وباسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخه وأسن منه وأعلم منه، لكن من أدب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يقدم اسم الإمام على اسمه، لأنه يعلم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فتأتي في بعض الرسائل يقول من عبد العزيز بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب إلى فلان، انظر يشتركان الحاكم العادل والعالم الرباني يشتركان في رسالة واحدة. كيف وقع هذه الرسالة على النفوس؟ لا شك أن هذه الرسالة لها وقع عظيم على النفوس. فلو أرسلت رسالة إلى القضاة في البلد الفلاني من سماحة المفتي مثلا وولي أمر المسلمين لكان لها وقع كبير على النفوس. وفي ذلك كذلك حفظكم الله تعظيم للعلماء وتعظيم لولاة الأمر، وكيف كان التعاون بين العلماء وولاة الأمر، وما ظهر العداء حفظكم الله بين العلماء وبين ولاة الأمر إلا في العصور المتأخرة قبل 100 سنة ونحوها، عندما ظهر فكر الثورة والثوريين وحزب المعارضة بدأ التنافس على الحكم والسلطان بين العلماء والأمراء، وإلا لا تنافس، فالعالم له دوره والحاكم له دوره، دوران يكمل بعضهم الآخر، لا تنافس. ولذلك لما مات الإمام محمد بن سعود رحمه الله بايع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود، مع أن محمد بن عبد الوهاب أعلم منه وشيخه، لكن أعطى الأمر حق أهله. قال في الحديث: ولا ننازع الأمر أهله. إذن الأصل حفظكم الله والتعاون بين طلبة العلم وبين العلماء وبين الدعاة وبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مع ولاة المسلمين في أي بلاد الله كانوا، هذا هو الأصل. لا ننافس الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا عليه من الله برهان. إذا شعر الحاكم أنك لا تنافسه أمره أحبك وأعانك على دعوتك، وإذا شعر أنك تنافسه أمره، فالتنافس حفظكم الله معلوم، لو تشعر أن ابنك الذي من صلبك ينافسك قيادة البيت لقليته وأبغضته وطردته. فانظر حفظكم الله كيف نجحت الدعوة الإسلامية السلفية لما تعاون العلماء مع من؟ مع الأمراء. هذا بالنسبة حفظكم الله لهذه الرسالة. المسألة الثانية حفظكم الله ترجمة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله. اسمه ونسبه هو الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ونسب آل سعود حفظكم الله معلوم، وهو الابن الأكبر الإمام محمد بن سعود رحمه الله، أول حكام آل سعود اتصالا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولد رحمه الله في بلد الدرعية عام 1133 للهجرة، ولد في بلدة الدرعية في إمارة آل سعود في ذلك الزمان عام 1133 للهجرة، وتعلم القراءة والكتابة مبكرة لأنه كان من بيت ملك وإمارة، كان من بيت ملك وإمارة، ومن المعلوم أن الأمراء يعتنون بأبنائهم تعليما وتثقيفا. وقد سمع الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله بدعوة الشيخ قبل أن يصل الشيخ رحمه الله إلى الدرعية، ولذلك جاء في بعض تراجمه أنه راسل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان في العيينة، وطلب منه أشياء، منها تفسير سورة الفاتحة، فكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى هذا الشاب الصالح تفسير سورة الفاتحة وأرسلها له في الدرعية. ذكر العلماء رحمهم الله وأهل السير بعض صفاته، منها أنه كان شجاعا مقداما، صبورا على المكاره، سخيا كريما، عالما بالحديث والتفسير والتوحيد، يحب العلماء وطلبة العلم وحملة القرآن، والمرء مع من أحب. لا شك أن من تعلق قلبه هؤلاء لا شك أنه يفلح، وهذا من أعظم أسباب فلاحه رحمه الله أنه أحب العلماء وطلبة العلم وحملة القرآن. وكان مشهورا بالعبادة وكثرة التهجد والصيام، ولما ولي رحمه الله جمع بين العدل والحزم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاد الغزوات الكثيرة داعيا إلى السنة. تولى الإمامة حفظكم الله بعد وفاة أبيه رحمه الله عام 1179 للهجرة، عام 1179 للهجرة، وكان عمره إذ ذاك 46 سنة، 46 سنة، وحكم 39 سنة حكم رحمه الله، أعطاه الله عز وجل بركة في العمر حيث حكم 39 سنة رحمه الله رحمة واسعة. له أعمال كثيرة، منها نصرته لهذه الدعوة بسنانه ولسانه وماله ونشره للدعاة داخل يعني مملكته وخارجها. أما وفاته فما لنا معها وقفات حفظكم الله. الوقفة الأولى أن الله أمد في عمره حيث توفي رحمه الله 1218 الهجرة عن عمر يناهز 85 سنة، 85 سنة أمضاها بين طلب العلم ونشره وولاية الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، 85 سنة. الأمر الثاني حفظكم الله أن يعني الذي قتله رجل من المبتدعة، أن الذي قتله رجل من المبتدعة من الرافضة، وهذا مصداق قول السلف رحمهم الله: ما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف. لا تجد سلفيا على وجه الأرض يستبيح دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثم علماء السلف متفقون أن الذي يقيم الحدود هو من؟ هو السلطان، وليس الأمر حفظكم الله فوضى، كل يقيم ما يريد، أبدا أبدا. لكن أهل البدع لا يتورعون حفظكم الله عن سباب المسلمين وعن قتلهم، لا يتورعون أبدا. ثم انظر الحال التي قتل فيها، قتل رحمه الله وهو ساجد يصلي في الناس إماما صلاة العصر، أمضى 85 سنة من عمره، ثم ختم الله له إن شاء الله تعالى بهذه الخاتمة المباركة حيث مات قتل ساجدا يصلي صلاة العصر بالناس، يصلي صلاة العصر. انظر إلى قلب المبتدع كيف قد ملأ قد ملئ غيظا وحسدا وحقدا على أهل السنة، لا يتورع. قتلوا علي رضي الله عنه وهو ينادي لصلاة الفجر الصلاة الصلاة، وقتلوا عثمان رضي الله عنه وهو صائم يقرأ القرآن، وهكذا حفظكم الله قتلوا غيره من الأئمة حتى قتلوا الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وهو ساجد يصلي في الناس جماعة في بلده الدرعية صلاة العصر، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، طعنه عدة طعنات مات على إثرها رحمه الله رحمة واسعة. وهذا إن شاء الله تعالى من أدلة حسن خاتمته، من أدلة حسن خاتمته هذا الجهاد الطويل، يعني مات لعله سأل الله عز وجل الشهادة، لعله سأل الله عز وجل الشهادة. وهذا يذكرنا بعمر رضي الله عنه، عمر كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت أمنا حفصة رضي الله عنها تضحك وتقول أين الشهادة؟ الشهادة في الثغور يا أبتا، الشهادة في الثغور. قال إن يرد الله شيئا يمضيه يمضي. فمات رضي الله عنه إن شاء الله شهيدا ويصلي في الناس صلاة الصبح، صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. فهذا لعل الله لعله سأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فرزقها وهو في بيته، ونحن نسأل الله عز وجل تأسيا بأئمة يرزقنا الشهادة ويجعل موتنا في بلد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شاهدنا حفظكم الله أن البدعة تملأ قلب صاحبها حقدا، البدعة تؤثر على الإنسان تأثير سلوكي عجيب جدا. أول شيء تفعله البدعة بصاحبها تزيل عقله، تزيل عقله. ولا تأتي لإنسان يصلي صلاة العصر ساجدا تقتل تريد نصر الإسلام؟ سبحان الله العظيم، أينصر الإسلام بقتل رجل يصلي بالناس؟ إيش هالعقل هذا؟ تزيل عقله. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: يتصوف الرجل صباحا فلا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله، ذهب عقله. الأمر الثاني: البدعة تزيل الولاء والبراء، تزيل ولاءك وبراءك، نعوذ بالله. يصبح ولاءك لأعداء الله ورسوله، وبراءك من أولياء الله ورسوله. أي والله، وقد رأينا هذا بأعيننا، رأينا أناسا زال ولاؤهم وبراءهم بسبب البدعة، فصاروا يسبون أهل السنة ويمدحون أهل البدعة، وهذا مشاهد حفظكم الله قديما وحديثا. الأمر الثالث: البدعة تزيل الثوابت، ثوابتك، كتابك، سنتك، منهج السلف. إذا دخلت في هذا النفق المظلم زالت ثوابتك، نعوذ بالله من ذلك. لذلك السنة السنة أحبتي الفضلاء. هذا حفظكم الله يعني ما يسر الله عز وجل من ترجمته، وترجمته حفظكم الله موجودة في كتب كثيرة، إن شئتم أعطيكم بعض المراجع لا بأس. تاريخ المجد لابن غنام، وعنوان المجد لابن بشر، والدور السنية في المجلد الأول. هذه حفظكم الله أهم مصادر ترجمته. نبدأ حفظكم الله ورعاكم قراءة هذه الرسالة، والتي سيكون التعليق عليها إن شاء الله مختصرا لا سيما في هذا اليوم، حتى لا نتأخر عليكم بإذن الله عز وجل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا، ولم يتركهم سدى، وإنما خلق. هذه المقدمة حفظكم الله مقدمة اعتادها علماؤنا رحمهم الله تعالى، منهم من يبدأ بالبسملة وحدها، ومنهم من يبدأ بالحمدلة وحدها، ومنهم من يجمع بينهما، ومنهم من يفرد أحدهما إحداهما عن الأخرى. والأمر ولله الحمد والمنة واسع. ثم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ رسالته هذه إلى العلماء. وهذه الرسالة كما ترون رسالة شخصية، ليست رسالة مؤلفة للقراء، وإنما هي رسالة شخصية. ولذلك أصح الأقوال أنها بلا اسم ولا عنوان، أصح الأقوال أنها بلا اسم ولا عنوان، وبعض النسخ وضعت لها عنوانا، وقد رجح غير واحد ممن درس هذه الرسالة أنها من صنع بعض النساخ. سميت في بعض النسخ الرسالة الدينية في معنى الإلهية، سميت هذه الرسالة الرسالة الدينية في معنى الإلهية، لكن رجح غير واحد ممن كتب في هذه الرسالة أن هذا من صنع النساخ، لأن هذه تدخل تحت الرسائل الشخصية، ضمن تحت الرسائل الشخصية التي بدون عنوان. قال: إلى من يراه من العلماء والقضاة. إذن هذا ولي أمر عالم يراسل العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق. ثم قال رحمه الله مقدمة أخرى ليبني عليها ما بعدها، قال يعني من المعلوم أن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا، تعالى ربنا سبحانه وتعالى عن العبث، إنما خلقنا لحكمة عظيمة أرسل لذلك رسله وأنزل عليهم كتبه. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي تعالى الله عز وجل وتنزه وتقدس أن يخلق هذا الخلق عبثا، ما خلقهم عابثا سبحانه وتعالى، لأن الله منزه عن ذلك، ولا خلقهم كذلك يعني يعبثون ويلعبون بلا أمر ولا، لأن الله عز وجل حكيم، والحكيم لا يصدر منه مثل هذا أبدا. ولذلك قال بعدها: ولم يتركهم سدى. وهذا معنى قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. والسدى حفظكم الله المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى، الذي لا يؤمر ولا ينهى، أي ما خلقكم لتعبثوا أو أترككم تعبثون أو خلقكم عبثا بلا حكمة، إنما خلقنا سبحانه وتعالى ليأمرنا بعبادته وينهانا عما يخالف ذلك. نعم. لعلنا حفظكم نقف عند بداية هذا الفصل لهذا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له، فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد.